نذكر بعض القواعد الفقهية ذات الصلة بالحلال والحرام إتماما لمنهج الإسلام في التحليل والتحريم. نذكر بعض القواعد الفقهية المتصلة بموضوع التحليل والتحريم. أول قاعدة: الأمور بمقاصدها. قاعدة عامة أن الحكم على أمر بالجواز أو المنع إنما يكون بناء على القصد من هذا الفعل، فقد يكون القصد من الفعل مانعا له والفعل في أصله مباح، كالسفر. السفر هو في أصله مباح، لكن إن كان القصد منه السفر للمعصية فإنه محرم. فالأمور بمقاصدها، هذه قاعدة عامة، قاعدة عظيمة، مستندها الحديث الذي في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى آخر هذا الحديث. بعبارة أخرى أن هذه القاعدة مرتبطة متصلة بمنهج الإسلام في التحليل والتحريم، فأعمال الشخص وتصرفاته القولية والفعلية تترتب نتائجها وأحكامها الشرعية على نيته ومقصده من ذلك العمل. قاعدة أخرى أيضا تتصل بموضوع الحلال والحرام: الأصل في الأمور الإباحة. هذه قاعدة يعبر عنها بعض الفقهاء بأن الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في الخبائث التحريم. هذه قاعدة لها أصل، دليل من الكتاب ومن السنة، معروفة عند العلماء، قاعدة عظيمة ترجع إليها كثير من الأحكام الشرعية التي لم يرد لها نص في الكتاب والسنة. كثير من أمور التجميل والزينة وغيرها تحكمها هذه القاعدة. هناك قاعدة ثالثة أيضا لها علاقة ومتصلة بمنهج الإسلام في التحليل والتحريم: العادة محكمة. العادة يعني الأمر الذي يتقرر بالنفوس، يكون مقبولا عند ذوي الطباع السليمة، يتكرر مرة بعد مرة وأقرته النفوس والطباع السليمة. هذه عادة، ما جرى مرة أو مرتين ولم يعتده الناس فلا يعد عادة. وإنما هنا ذكر الفقهاء أن العادة إنما تعتبر إذا غلبت واضطردت، معنى أن العادة محكمة أي أنها تجعل حكما لإثبات حكم شرعي إن لم يرد نص في ذلك الحكم الذي يراد إثباته. والعادة يعبر عنها أيضا بالعرف الجاري، وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي أكثر من أن تحصى، على أنه لا بد من تنبيه على أن العادة لا تحكم إن خالفت نصا، بل يقدم الشرع مطلقا، الكتاب والسنة والإجماع وهكذا. قاعدة رابعة أيضا لا صلة بالتحليل والتحريم: المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة معناها أن الصعوبة التي تكون في شيء تكون سببا في تسهيله وتهوينه. هذه القاعدة تنطبق على كل الرخص المستثناة من أمور، أمور لها أحكام شرعية تنفرد الرخصة بحكم، لأن المشقة تجلب التيسير، وهكذا في الحلال والحرام. لا بد أن يعلم أن المشقة تجلب التيسير حيث لا نص، أما مع وجود النص من الكتاب والسنة فلا يجوز العمل بخلاف ذلك النص بدعوى جلب التيسير وإبعاد المشقة. فالحرج مرفوع عن هذه الأمة، الحرج في الشريعة مرفوع ومنفي. قال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. وفي الآية الأخرى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحرج في الشريعة مرفوع والمشقة تجلب التيسير. خامسا، قاعدة خامسة أيضا لا علاقة وصلة بالتحليل والتحريم، وهي من منهج الإسلام: الضرر يزال. قاعدة الضرر يزال، ودليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. حديث صحيح، وأمثلتها وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي كثيرة جدا. ضرر يزال تنبني عليه الكثير من أبواب الفقه، تتفرع فروع كثيرة، قواعد كثيرة من هذه القاعدة الكبرى: الضرورات تبيح المحظورات، وهكذا الضرر لا يزال بالضرر، الضرورة تقدر بقدرها، قواعد فقهية فروع تدخل تحت هذه القاعدة.